افترض ان الانسان مغمض عينيه يقول والله ما يشفط الصبح، الذي فيه احساس ويهتم للامور، والنبي عليه الصلاه والسلام لا يهتم لصلاته قره عينه، نعم يهتم لصلاته، كيف ينام ويؤخر الصلاه وقلبه صاحي؟ نعم ما يمكن. فهذه المره نام عليه الصلاه والسلام، وان كانت العاده المضطرده انه لا ينام قلبه لمصلحه عظيمه، ليسن لامته ان من نام بعد ان احتاط لعبادته ولدينه انه لا شيء عليه، وانه يصنع كما صنع النبي عليه الصلاه والسلام، يكل امر الايقاظ الى من يثق به، ويعمل كافه الاحتياطات ويدفع الموانع. بعض الناس يوجد موانع تمنعه من القيام ولا يبذل الاسباب المعينه على القيام، ويقول ليس في النوم تفريط. نقول لا، هذا تفريط. اذا سهر مثلا في ليل الصيف وبقيت ساعه ثم نام، مركبنا الجوال وقته رن الجوال، ايش بدري بجوال ولا ساعه، لا يحس، لا سيما من نومه ثقيل. نقول هذا عليه ان يبذل الاسباب وان ينفي جميع الموانع من التي تمنعه من اداء الصلاه في وقتها. فاذا كان السهر يعوقه ويمنعه من صلاه الصبح، نقول السهر بالنسبه له ايش؟ حرام. اذا كان السهر يعوقه عن قيام الليل، قلنا السهر مكروه. قلنا في هذا مثل هذا الحديث في تسليه للامه، لان بعض الناس عندهم حرص شديد على امور دينهم، ولو لم يفرط، لو اضع كافه الاحتياطات ثم نام وعجز عن اداء الصلاه في وقتها، تجده يتقطع قلبه اسا وحزنا، لكن مثل وجود هذا الخبر تسليه، والله الحمد تسليه. فافضل الخلق واحرص الناس على الخير واعلمهم واخشاهم واتقاهم فاتت الصلاه، فاتت الصلاه الحمد لله. اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل مثل هذا التعبير من بلال، هل يحسن ان يقول ولد لابيه؟ قال له ابوه لماذا انت نمت عن الصلاه؟ قال اخذ، قال مثل هذا الكلام، اخذ بنفسي، اخذ بنفسك. او ما قال هذا، قال اخذ بنفسي، الله لي نعم. هل في مثل هذا حجه؟ يعني الاسلوب، واسلوب ايضا ما يدرى ما يعتريه من فعل، لان الكلام قد يقبل في حال ولا يقبل في حال. لو قدر مثلا ان الاب قال لابنه انت نمت عن الصلاه، لماذا نمت عن الصلاه؟ فجاء اليه معترفا بما ارتكب، قال يا ولدي بذلت الاسباب ونمت مبكر وركبت الساعه، واخذ بنفسي الله جل وعلا. يختلف عما لو قال اخذ بنفسي الله وانتهى الاشكال. يعني الحال يقبل فيها كلام ما قد لا يقبل. يعني الاستدلال بمثل هذا من بلال مثلا، ورد على النبي عليه الصلاه والسلام مثل هذا الكلام، والنبي عليه الصلاه والسلام فزع، قام فزعا، فقال له اين الحفظ، اين كلا يا بلال؟ قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك، باسلوب وبحال يبين منها انه ما فرط. لكن ما يقبل هذا الاسلوب على اطلاقه الا اذا اقترن بحاله ما يدل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، قبل اقتادوا، يعني اقتادوا رواحلكم وارتفعوا عن هذا المكان وارتحلوا عنه. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، يعني انتقلوا من الوادي إلى مكان مجاور له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، وهكذا في أكثر روايات الموطأ، في بعضها فأذن أو أقام، وفي المسند أذن من غير شك. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين قبل الصبح وهو غير عاجل، ثم أمره فأقام الصلاة. بعض الناس هذا يلمس كل إنسان من نفسه، إذا وصل، إذا انتبه في هذه الحالة تجده يضيف إلى هذا التأخير أحيانا ما يخل بصلاته من عجل، وهذا قد يكون الباعث عليه الفزع، والفزع يبعث على مثل هذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام متأني في أموره عليه الصلاة والسلام، حتى في الظروف التي تقتضي الفزع مثل هذا، ومثل قوله لعلي رضي الله عنه يوم خيبر امضي على رسلك، يعني في حال حرب، حرب تقتضي عجلة، امضي على رسلك. ولا شك أن التأني هو المطلوب، والعجلة من الشيطان، غير ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.